ثانيا في الصلاة يترصوا يلصق بعضه كعبه ببعض ومنكبه بمنكبه حتى تتم المراصة، لأنهم إذا لم يتراصوا أتدرون ما يحصل؟ تدخل الشياطين بينهم كالحلق كأولاد الغنم الصغار، ثم يشوشون عليهم صلاتهم. فإذا تراصوا ما بقي مكان، ولكن يجب التنبؤ لمسائل. المسألة الأولى، ليس المراد بالمراصة المراصة التي تشوش على الآخرين، يعني يرصه حتى يتعبه ويؤذيه، هذا لا، لا يجوز. مراصة أن لا يكون بينك وبينه فرجة، هذه المراصة. أما المراصة التي يحصل بها أذية تشويش على أخيك الذي عندك فليست مطلوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.